ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه الأسماء الحسنى وأثبت لنفسه الصفات صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أثبت لنفسه السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال. فمن نفى ذلك عن الله عز وجل فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم، لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وذروا الذين يلحدون تهديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف في أسماء الله وصفاته بأنه سيعذبه. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في آخر كتاب التوحيد من أجل تكامل الكتاب على التوحيد. فقوله رحمه الله باب ما جاء، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال وهذه آية عظيمة فيها عبر وعظات، وأن هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وتراه وجميع المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيه سبحانه وتعالى كما صحت بذلك الأدلة. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه ويدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله تعالى. قال والسماوات مطويات بيمينه، من كان يقدر على هذه الأمور فإنه لا أعظم منه سبحانه وتعالى. كل الكون بمن فيه كله حقير وصغير بالنسبة إلى خالقه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا يشمل كل من تنقص الله تعالى، فإنه ما قدره حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله تعالى، وهم الدهرية الذين يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون ليس لنا رب يتصرف فينا، وإنما هذا الوجود إنما هو نتيجة الطبيعة والصدفة، ليس له رب أوجده وخلقه، وإنما يتفاعل هذا الوجود بنفسه، فتتكون هذه الأشياء من تفاعل هذا الكون. ويجحدون وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقال لهم المعطلة الدهرية، يعني لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ورد عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لأن القول لا بد أن يكون مستندا إلى برهان، وأين برهانه؟ أن هذا البرهان هو الذي تقره الفطر والعقول، فلا يتصور ولا يعقل أن يوجد مخلوق بدون خالق، فلا عاقل في الدنيا يتصور أن هذا الكون وجد بدون خالق بدون مكون، فلا عاقل في الدنيا يتصور أن هذا الكون وجد بدون خالق، يعني بدون مكون، لأن هذا من باب العبث بالعقول. هل تجدون مثلا أن قصرا تكون بدون عمال وبدون باني؟ هذا محال. هل تجدون مثلا شجرة وجدت بدون أسباب وبدون بدار وبدون سقي؟ لا بد من أسباب لوجودها، ولا بد لهذه الأسباب أيضا من إزالة الموانع وعدم سلب طبائعها، والله سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب ويخلق بغير أسباب، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولهذا يقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاءه جماعة من الملاحدة وقالوا نريد المناظرة، فقال لهم رحمه الله قبل المناظرة: بلغني خبر عجيب، في ملاحدة ينكرون وجود الله، قالوا لأبي حنيفة نريد أن نناظرك، أنت يا أبا حنيفة تثبت وجود الله؟ نحن نريد أن نناظرك. وعرف مقصدهم وقال قبل المناظرة: بلغني خبر عجيب. قالوا: وما هو؟ قال: بلغني أن سفينة تسير بنفسها في البحر وتحمل نفسها بالبضائع، ثم تأتي وتفرغ حمولتها بنفسها بدون عمال وبدون قائد. قالوا: هذا محال، لا يتصور أن سفينة تمشي في البحر وتحمل نفسها وتفرغ عن نفسها بدون عمال وبدون قائد. قال: هكذا بلغني. قالوا: هذا محال. قال: يا سبحان الله، إذا كانت سفينة وهي جزئية صغيرة في الكون لا يتصور فيها أنها تعمل هذا الشيء، فكيف بهذا الكون كله؟ ليس له خالق وليس له مدبر وليس له رب. فانخصموا وانحدروا، وأفحمهم بهذه الحجة. انخصموا طبعا وانخذلوا، وأقحمهم بهذه الحجة. يقول انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي صفحة 84 و85، ذكر هذه المناظرة. قال: وهذه الآية مفحمة لكل ملحد. أم خلقوا من غير شيء، يعني أم خلقوا من غير خالق؟ هل يعقل أن الخلق يوجد بدون خالق؟ لا، هذا لا يقوله عاقل. وإذا كان الكون لا بد له من خالق، هنا كان، وإذا كان الكون لا بد له من خالق، فمن هو هذا الخالق؟ هل هو أنتم أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنتم الذين خلقتم السماء، خلقتم الأرض، خلقتم الشجر، خلقتم البحار، بينوا لنا الذي خلق هذه الأشياء، وضحوا لنا. لا يستطيع أحد مهما بلغ من الكفر والإلحاد، لا يستطيع أن يدعي أنه خلق السماء وخلق الأرض، أم خلق السماوات والأرض، بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. قال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل الكفرة والمشركين لا أحد منهم ادعى أن معبوده من دون الله خلق شيئا من هذا الكون أبدا. قال سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله جل وعلا هو المنفرد بالخلق، ولا أحد نازع الله في ذلك من الجبابرة والمتكبرين والكفرة والملحدين. لا أحد ادعى أنه خلق بعوضة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: هذا تحد من الله سبحانه وتعالى، تحد لجميع الخلق بمن فيهم المهرة والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابا، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. يعني هل سمعنا إن هؤلاء يعني خلقوا ذباب؟ أبدا، ولا يستطيعوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذل اللي سلبوا القلوب، سلبوا العقول، فيعني مالت إليهم العقول، ترجع إلى نفسها وتفكر: هل خلقوا ذبابا؟ هل خلقوا من خلق الله شيء؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب إذا وقع وأخذ شيء ما يستطيعون يأخذونه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حدثنا شيخ يدعى عبد الله العثيمين في مكة قبل سنوات، قبل عشر سنة، قال إنه يشتغل في الساعات، ساعاتي، فاستخرج قطعة صغيرة من الساعة وربما يكون عليها بعض الدبق أو بعض الشيء منه، فجاء ذباب قال فشالها فأخذها. يقول: فأغلقت الدكان وحاول يعني أن يصيد الذباب وما وجدها، صدق الله العظيم. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال: هذا تحد من الله سبحانه وتعالى، تحد لجميع الخلق بمن فيهم المهرة والمهندسون والخبراء أن يخلقوا ذبابا، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن الخالق هو الله. أولا، الخلق لا بد له من خالق، هذه بداهة عقلية لا ينازع فيها إلا مكابر. ثانيا، ما أحد ادعى أنه خلق شيئا من السماوات ولا من الأرض، والتحدي قائم إلى يوم القيامة. فالملاحدة ما قدروا الله حق قدره، الذين نفوا وجود الله ووجود الخالق، وكذلك المشركون الذين أقروا أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو الله سبحانه وتعالى، واعترفوا بتوحيد الربوبية، ولكنهم خالفوا في العبادة، يعني عبدوا مع الله، وخالفوا في توحيد الألوهية فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وغيرها من الطواغيت الأحياء والأموات. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث إنهم أشركوا معه غيره في عبادته ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، حيث سووا به خلقا من خلقه وجعلوهم معبودين معه، يذبحون لهم وينذرون لهم ويتبركون بهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بالأحجار والأشجار ويعبدون الأصنام. جعلوا هذه الأصنام والجمادات، وجعلوا هؤلاء الأموات الرفات في القبور، جعلوهم شركاء لله في العبادة. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. وكذلك ما قدر الله حق قدره من جحد الأسماء والصفات، فمن أنكر الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأولها على غير معناها وألحد فيها، ما قدر الله حق قدره. فالذي قال إن الله لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء، وإنما هذه مجازات لا حقيقة لها، فلا يوصف الله عنده بأن له يدين ولا أن له وجها، ولا يوصف الله بأنه في العلو عال على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ثم راح يؤول هذه الصفات إلى معان لا تحتملها، فهذا ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، حيث إنه ألحد في أسمائه وألحد في صفاته. ما قدر الله حق قدره، ويدخل في ذلك الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا صفات، والأشاعرة الذين عطلوا بعض الصفات، والماتوريدية أيضا عطلوا بعض الصفات، وكل من ألحد في الأسماء والصفات أو جحد بعضها أو شيئا منها فإنه ما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه. ويدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات، فإنه ما قدر الله حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى، بل صار يكذب بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، فيقول هذا غير صحيح، هذا مجاز، هذا ليس بحقيقة، إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة. ما قدر الله حق قدره. كذلك ما قدر الله حق قدره من نفى القدر، فالقدرية ما قدر الله حق قدره، حيث نفوا القدر وهو قدرة الله، وقالوا إن الأشياء توجد بدون قدرة الله، وأنها أنف، يعني تحدث بغير قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدر سابق وعلم سابق بهذه الأشياء. ما قدر الله حق قدره. ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدرية، كلهم ما قدر الله حق قدره. الجبرية أنكروا قدرة العبد، والقدرية أنكروا قدرة الله، وأهل السنة والجماعة أثبتوا قدرة الله وقدرة العبد التابعة لقدرة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا للعبد قدرة لكنها تابعة لقدرة الله، وأثبتوا لله قدرة شاملة، فهؤلاء أهل السنة والجماعة. لكن الجبرية نفوا قدرة العبد، قالوا العبد يزني، ما يزني بقدرته، ولا يزني ولا ينسب الزنا له، هذا الزنا مجبور عليه. فما عندهم فرق بين الأمر الذي يجبر عليه وبين الأمر الذي يختاره، يعني طمس الله عقولهم. وأنا كنت أردد قصة ذكرها ابن القيم عن شخص جبري رأى امرأته تزني فحملته الغيرة، أراد أن يضربها، فقالت له: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط السوط من يده، وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. ما له عقل، ذهبت الغيرة. أي نعم، هذا الجبري. أما القدري فهو ينكر قدرة الله ويقول: العبد يخلق فعل نفسه، العبد هو يخلق ولده ويخلق فعل نفسه وهكذا، وينفي قدرة الله، نفوذ قدرته سبحانه وتعالى. وكل من الفريقين على طرفي نقيض، وكلا طرفي القصد ذميم، والوسط هو الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا: ما قدر الله حق قدر من عصى الله وارتكب ما حرم الله من المعاصي وترك ما أوجب الله من الطاعات، ما قدر الله حق قدره لأنه خالف أمره سبحانه وتعالى. ولا شك أن من عصى مخلوقا فقد تنقصه، فكيف بمن عصى الخالق؟ ولدك لما يعصيك معناه أهانك، فكيف يعني بالخالق إذا عصيته؟ لا شك أن هذا تنقص، تنقص للخالق جل وعلا. قال: نعم، مثل، يقول: فكيف بمن عصى الخالق؟ ولله المثل الأعلى. لو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك وأبى أن ينفذ ما أمر به، فيكون ما قدر ذلك الملك حق قدره، بل تنقص هذا الملك حيث إنه لم يلتزم بأوامره ونواهيه. فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف نواهيه وارتكب المنهي وترك الواجب؟ هل يكون هذا مقدرا لله حق قدره؟ لا والله، هذا شيء معروف بالبداهة. لما يستهين المأمور بأمر الآمر معناه أنه تنقص هذا الأمر. ولهذا يقولون: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، ما يسمعون إرشاداته ولا يسمعون، وإن كانت إرشاداته صائبة لأنهم يزهدون به. أي نعم، فمعنى هذا أنهم تنقصوه. أذكر قصة وقعت على كل حال في مجلس الشيخ ابن حميد شيخنا رحمة الله عليه. دخل أحد المشايخ ومعه والده ليس طالب علم، يعني ليس متمكن من طلب العلم من سائر الناس، وهذا الشيخ يعني من طلبة العلم، ويعني معروف له مشاركة في العلم ومن طلبة العلم. فسلموا على الشيخ، الشيخ قال: كيف حالك يا شيخ فلان؟ كيف حالك يا عبد الله؟ يعني والد الشيخ. فلما خرجوا من عند الشيخ استشاط هذا الوالد غضبا، قال: كيف يقول الشيخ، يقول الولدي يا شيخ وأنا يقول لي يا فلان؟ يا شيخ أنت شيخ؟ شوف كيف يعني أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. أي نعم، ويستهزئ بكلام الشيخ لما قال: يا شيخ فلان يا عبد الله. فهذا شيء يعني واقع، في الواقع موجود. فينبغي أن نتنبه وأن ننزل الناس منازلهم وأن يعني نضيف إليهم أقدارهم، ولله المثل الأعلى، والله أحق وأجل من يعني أن نقدره حق قدره سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، قال لو أن إنسانا تمرد على أوامر ملك من الملوك أو رئيس تمرد وأبى أن ينفذ ما أمر به، فيكون قد تنقص هذا الملك وتنقص هذا الرئيس، فيكون ما قدر ذلك الملك حق قدره، بل تنقص هذا الملك حيث أنه لم يلتزم بأوامره ونواهيه، فكيف بالذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى وخالف نواهيه وارتكب المنهي وترك الواجب؟ هذا يتجلى أحيانا في بعض الزوجات مع أزواجهن، حتى ولو كان زوجها يتصف بصفات يعني بصفات طيبة لا تراها أحيانا، بل تتلقصه ولا تراه شيئا. أي نعم، ولله المثل الأعلى. هل يكون هذا مقدرا لله الذي ارتكب النواهي وترك الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا ما قدر الله حق قدره. إذن فكل مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حق قدره، حيث لم يمتثل شرع الله، ومن لم يمتثل شرع الله فإنه لم يقدره حق قدره سبحانه وتعالى. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله وجعل القوانين الوضعية بديلا عن الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حق قدره. يقول بلسان الحال أو بلسان المقال إن شرعك يا الله لا يصلح للبشر، وإنما يصلح للبشر القوانين البشرية التي وضعها المخلوق هكذا. ما قدر الله حق قدره سبحانه. ولهذا قد يصاب بعض الناس بالشعور بالنقص في الكامل، والشعور يعني بالاحترام للناقص. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. كيف أننا ننبه هذا الشعور بملازمة ذكر الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا يعني أصبنا يعني الغالب بالشعور بالنقص بشريعتنا بالإسلام، والإعجاب بما يأتينا من الغرب وما نستورده من الغرب، فحصلت النكبة، حصل الضعف، وحصل أن هم بنا أعداؤنا، نزعت المهابة، مهابة المسلمين من صدورهم. إنهم كما ورد في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليشربن قلوبكم الوهن. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، كما ورد نعم بهذا المعنى. قال والناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من خالف مخالفة كبيرة، ومنهم من هو دون ذلك بحسب مخالفتهم. كل من خالف الله أي نوع من المخالفة فإنه ما قدر الله حق قدره، وإنما قدر الله حق قدره من امتثل أوامره واجتنب نواهيه وحكم بكتابه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيئا. هذا هو الذي قدر الله حق قدره، امتثل أمره واجتنب نهيه وآمن به سبحانه وتعالى، ووصفه بما وصف به نفسه، وسماه بما سمى به نفسه، أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قدر الله حق قدره. كذلك من جحد الرسالة وقال إن الله لا يبعث رسولا من البشر، فهذا ما قدر الله حق قدره. يعني يستبعدون أن الله يبعث رسولا من البشر، منهم، من أنفسهم. من جحد الرسالة وقال إن الله لا يبعث رسولا من البشر، فهذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله سبحانه وتعالى بأنه ترك عبادة بدون هداية ولا بيان، ولا بين لهم طريق الحق من طريق الباطل، ولا وضح لهم، بل اتهم الله بعدم القدرة. ولهذا يقول جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالذي يجحد الرسالة ويقول لا يمكن أن يبعث الله بشرا، وإنما يقترح على الله أن يبعث الملائكة إلى البشر، فهذا ما قدر الله حق قدره، هذا جاهل. لو بعث الله ملكا لجعله بشرا ثم للبس عليهم ما يلبسون. وكذلك من جحد البعث وزعم أن الله لا يبعث عبيده ليجازيهم بأعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فهذا ما قدر الله حق قدره، ووصفه بالعبث، وأن الله خلق الخلق عبثا وتركهم سدى يعملون بلا نتيجة، لا فرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك من جحد كلام الله وقال إن الله لا يتكلم، وهذا الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وغيرها من كتب الله ليس هو كلام الله، لأن الله لا يتكلم وإنما هو كلام البشر. ومنهم من يقول المعنى من الله واللفظ من البشر، هذا ما قدر الله حق قدره. الحاصل أن هذا الباب واسع، وأن قوله وما قدر الله حق قدره يشمل كل من خالف في أمور العقائد وأمور الأحكام، فإنه ما قدر الله حق قدره. كذلك من خالف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنته وسنة الخلفاء الراشدين هي اجتماع وعدم الافتراق وعدم الخروج على ولي الأمر. الذي يخرج على ولي الأمر إنما ينفذ خطط اليهود، لأنهم هم الذين يريدون أن يمزقوا السلطة وتكون مشاعا بأيدي العامة، هيبة السلطة وقوة السلطة يريدون تمزيقها فتتخطفها العامة والغوغاء، فيسهل على اليهود احتواءهم وسعيهم في الأرض فسادا، كما في بروتوكولاتهم، في بروتوكولات يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وفي الحقيقة هم سفهاء وليسوا حكماء. فالذين يخرجون على ولاة الأمر وينازعون الأمر أهله ما قدروا الله حق قدره، ولا نفذوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليلة الماضية كنت قد أحضرت رسالة الشيخ عبد السلام رحمه الله في معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وذكرت الأثر الذي ذكره عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. هذا كما هو واقع في يعني في المجتمعات التي نازعت الأمر أهلها، أصبح الأمر ممزق، ما تدري من هو بيده. أي نعم، أصبحت فوضى. قال وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. وقال: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. نعم، فالحقيقة أنا أشبه دائما يعني من يتجرؤون على السلطان بمن يأتي إلى شخص ويقول له إن رأسك يعني ليس قوي الحواس، أريد أن أقطع رأسك وأبدله برأس أحسن منه أقوى حواس، فهل يصدقه؟ يعني إذا قطع رأسه انتهى. نعم، إذا قطعت رأسي بالجهل متى علي تركبه؟ فهكذا بالضبط يأتون ليفسدوا قلوب الناس على ولاة أمرهم، فإذا ضاع الأمر وأصبح لا ولي للأمر أصبحوا فوضى. نعم، أصبحوا فوضى لا سراة لهم، وأصبح الأمر والعياذ بالله محتاسا. على كل حال، هؤلاء الفوضويين ما قدروا الله حق قدره. لما جاء أناس إلى أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الحجاج، والحجاج أسرف في القتل حتى قتل علماء وقتل يعني أناس إسرافا، جاءوا يشتكونه ويريدون منه فتوى أن يخرجوا عليه. وفعلا الذين خرجوا عليه وفيهم علماء، منهم علماء ما أفلحوا. قال لهم أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم. ونحن نعتبر الآن الذين أزاحوا رؤساءه لا يزالون الآن مثل الصومال ومثل غيره، لا يزالون في فوضى، ولا يزالون أمرهم متفرق غير مجتمع، ولا تزال مصالحهم الحقيقة يعني ضائعة. فالله المستعان. هذه رسالة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الموضوع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها. وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، صابرا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به، فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين. هذا لا محتسبين قومتهم دينية، كيف إذا كانت قومتهم دنيوية؟ أشد ضرر وأشد شر. قال: والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة: لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر، فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين، فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل، فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به، فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق ما يشترف أحد يعني ما يطلع أحد، هذا بلهجة يعني بلهجة. نعم الله. نعم. قال: والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد يعني ما يطلع عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية، شوف شخص لعله يقبل منه، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إذا كانت لديه القدرة، إلا إن كان على أمير ونصح ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية، يرفع الأمر إلى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في وقته. على كل حال كل هذا يعني طبق الحكمة وطبق يعني وما قدر الله حق قدره أو تقدير الله عز وجل حق قدره. قال: هذا الكتاب اللي كتبه الشيخ محمد يأمرهم كل أهل البلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم، ثم يرسلونها لحرمة والمجمعة ثم للغاط والزلفي، والله أعلم. ما فيها انترنت ولا فيه، الآن أصبحت الدنيا قرية واحدة، شوف كيف وسائل التبليغ في زمن الشيخ. قال: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره، قال جلد عياض ابن غنم صاحب دارا حين فتحت. صاحب دارا يعني أمير دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام ابن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غن: يا هشام ابن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ انتهى. يقول عياض بن غنم: هو ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري، صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي سنة 20 بالشام. وهشام بن حكيم هو ابن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية. وشريح بن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة، قال الهيثمي في المجمع: قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد ورجاله ثقات، قال: إلا أني لم أجد لشريح بن عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا. قال الشيخ عبد السلام: قلت شريح سمع هذا الحديث من جبير بن نفير عن عياض وهشام، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضمضم بن زرعة الحمصي عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم الحديث. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أكل حال يذكر المتابعات ويذكر يعني ما يقوي هذا الأثر ربما يخرج بنا. ونختم يعني هذا بقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته ومجتنبي معصيته ومعصية رسوله الذين يقدرون الله حق قدره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوان، هذا واحد يقول: السلام عليكم. السلام، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل قبل تحريفها والقرآن الكريم؟ لا شك أن كتب الله عز وجل كلها كتب الله، نؤمن بالله وملائكته وكتبه، لكن بعضها أفضل من بعض، وكذلك الملائكة بعضهم أفضل من بعض، وكلام الله عز وجل حتى في القرآن بعضه أفضل من بعض، فليست قل هو الله أحد مثل تبت يدا أبي لهب، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. هذا شيء معروف ومتقرر عند أهل السنة والجماعة، ولا خالفهم إلا من لم يعتد بخلافه. هذا جواب مجمل. وعليكم السلام. آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله. ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعة، بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة ولا القرون المفضلة من بعده، إنما حدث في بعد القرون المفضلة، أحدثه الفاطميون، وهؤلاء مبتدعة روافض. ما الفرق بين السنة، ما السنة الحسنة والبدعة؟ يعني كانوا يقول: ما الفرق بين البدعة الحسنة؟ ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما خالف السنة فهو بدعة، ما خالف السنة فهو بدعة. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها أو يراد بها ما يراد بالشرعية، هذا تعريفها الضابط. هذا السؤال لن أجيب عليه صاحبه. أي نعم، ما أدري يعني، متكلف، الله المستعان. والدليل هذا لم يذكر اسمه. أيضا فيه رسالة كنت حسب فيه له مجال، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. وجماعة المسلمين كما قلت وأكرر، نواة جماعة المسلمين ورمز وحدتهم هي هذه البلاد المباركة، والإمامهم هو الملك عبد الله، أصبغ الله عليه الصحة والعافية وشد أجره بإخوانه ووزرائه، ونصر الإسلام به ونصره بالإسلام، وألف بين القلوب عليه في خدمة دين الله تبارك وتعالى. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أورد أدلة من القرآن الكريم على وجوب لزوم الجماعة، طبعا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني في جماعات ويقولون عندهم إمارة، لكن إمارة لم يعترف لها وليس لها سمع ولا طاعة. أي نعم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نعم، وهو ثابت عنه لما أمر، رأى بناء مرتفع وأمرهم بأن لا يرفعوا البناء، يا معشر العريب الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني يحثهم على السمع والطاعة وألا يشدوا عن أمر أمير المؤمنين.